أن شهود المقام الإلهي غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاته من التحقيق في أصله الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والمتأثرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيبه العاجلة من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة المتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. والله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم، كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم من صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء بين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، وليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهم من باب الإهانات، أن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار هنا قبل بيان المفاضلة والمقارنة بين أهل البدع أحب أن ننبه على أمر، وهو أن الولاية العامة الولاية الخاصة التامة الكاملة لا يمكن أن ينالها مبتدع أبدا، لا يمكن أن ينالها مبتدع أبدا ما لم ينزع من بدعته، ولا يمكن أن ينالها عاص أبدا ما لم ينزع من معصيته، وإنما الولاية التامة الكاملة العالية الخالصة من الله عز وجل هي للمتقين، وعلامتهم الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يزعمه بعض أهل البدع من الكرامات لأنفسهم أكثرها من الخرافات. لماذا؟ لأن علامة الكرامة منفية عنهم بدليل سيرهم على البدع، بدليل سيرهم على البدع. ولكن هذا لا يعني أن أهل البدع ليس عندهم الولاية العامة التي هي ولاية الإسلام، ومن هذا الباب هم يتفاضلون وهم يختلفون. نعم. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. ما معنى شهود توحيد الربوبية؟ معنى شهود توحيد الربوبية أن لا ترى ساكنا ولا متحركا ولا فاعلا ولا معطيا ولا مانعا لا تراه إلا من الله عز وجل. هذا حقيقة شهود توحيد الربوبية، وهذه مرتبة عالية قد لا يصل إليها إلا المحققون لمعنى الإيمان بالقدر. نعم. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاية الصفات يغلو في القضاء والقدر، فيقول بالجبر فيوافق المشركين فيقولهم لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل كبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضراري أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. طبعا النجارية هم طائفة من طوائف المعتزلة، كذلك الضرارية طائفة من طوائف المعتزلة. نعم. والكلابية أتباعه عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، إنهم يثبتون لها الصفات العقلية، وإمة يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات. أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي ونحوه خير من الأشعرية، خير من الأشعرية المتأخرين، لأن الكلابية يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون الوجه والعلو واليد لله سبحانه وتعالى. أما الأشعرية المتأخرون فلا يثبتون الصفات الخبرية، فلا يثبتون الصفات الخبرية، بل ولا يثبتون ما عدا الصفات السبع. الكلابية كان النفي عندهم منصب على شيء واحد في باب الصفات، وهو نفي صفات الأفعال وليس الصفات الذاتية. عرفت كيف؟ نفي صفات الأفعال. نعم. والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب. فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. ومعتزلة أتباعه واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول الجهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه. ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، فيهم نوع من الشرك من هذا الباب. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم من فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل السلفي والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أن هؤلاء المتصوف يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. وأما الصوفية الذين عندهم شيء من التعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، واعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. فقد يكون ما وقع فيه من البدع شرا من البدع أولئك المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع ما بقدر ما فارقت فيه جماعة المسلمين وسنتهم. ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمر الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم في اليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيم، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. العالم الفاجر يبيع علمه في عرض من الدنيا، ولذلك يجب الإنسان أن يتعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر. والعابد الجاهل يزله إبليس بأدنى شبهة. نعم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا قد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن ننهي المجلس، أخ يسأل يقول: مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو في الحديث الذي مر معنا 40 سنة، فكيف التوفيق؟ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، هذا التقدير العام الشامل الكلي. وقبل خلق آدم 40 سنة ما يتعلق بآدم وذريته، فهذا تقدير خاص فلا تعارض بين التقديرين. أيضا أحد الإخوة يقول أنك أخطأت في تعريف النقيضين. نعم، الظاهر أن أخطأت في تعريف النقيضين. النقيضان لا يمكن رفعهما ولا اجتماعهما، أما الضدان فهما اللذان لا يمكن اجتماعهما ويمكن رفعهما، وأما الممتنع فهو ما لا يمكن إيجاده. يقول الأخ هذا ينبه أن بعض الناس يوقف سيارته بطريقة عرضية فيضايق الناس، فنرجو من الجميع إذا جاءوا أن يقفوا بطريقة صحيحة وأن لا يضايقوا الناس، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. الملتقى غدا مع القواعد المثلى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. شكر الله لك.